قال رحمه الله: باب الأسماء المعتلة المضافة، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، يا أخي نصبه لأنه مضاف إلى يا المتكلم، أنا قلت نصب فتح الياء للتخفيف يا أخي، فإحدى اليائين ياء النسبة، وقصي ياء التصغير، ياء التصغير، ثم هذه الياء الثانية ياء المتكلم المضاف إليها، ففتح ذلك للتخفيف يا أخي، لأن الأخ يسأل لماذا نصب الحريري قوله يا أخي، نصبه للتخفيف، ما هو علامة نصب؟ هذه علامة إعراب، وإنما هي على الياء الساكنة ياء المتكلم، فحركها للتخفيف. عندنا ياءان، ياء التصغير أخي الأصل أخي، ويا أخرى يا إضافة أخي أضافه إيش إليه، أضافه إليه، ففتح لأجل هذا لا الإعراب. والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحم عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ للذكاء. تقدم معنا إعراب الأسماء الستة، وأنه يشترط في إعرابها توفر هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى وأشار إليها بالتمثيل: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافة إلى غير ياء المتكلم كما ترى في التمثيل. كل هذه الشروط أشار إليها بالأمثلة رحمه الله تعالى. وحمو هنا أضافه إلى قول وحمو عثمانا، مع أن حمو عند العرب يضاف إلى المؤنث، لأنه المقصود به حمو الزوجة، أقارب الزوج، أقارب الزوج لا أقارب الزوجة، لكن هذا جائز وهو قليل أن يطلق الحم على أقارب الزوجة، على أقارب الزوجة، فيقال حموك أي أقارب زوجتك، وإلا الغالب حموك أقارب زوجك، هذا هو الغالب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي أقارب الزوج الموت، بعد أن قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي أقارب الزوج هؤلاء ما لم يكونوا محارم للزوجة هؤلاء الموت، فهذا هو الغالب في الاستعمال، لكن المصنف كما ترى أضافه إلى أقارب الزوجة، وحم عثمان أي وأقارب زوجة الزوجة، زوجة عثمان، فيكون هذا الاستعمال جائزا لكنه قليل، جاء عن العرب كما ذكر ذلك بعضهم ولكنه قليل، وإلا الأصل أنه قال حموها أي أقارب زوجها. فتقدمت معنا هذه الشروط التي أشرنا إليها، ونبهنا أمس ولم نذكر ذلك على شروط خاصة ببعضها، في بعض هذه الأسماء، فمن تلك الأسماء التي لها شروط خاصة دون غيرها من الأسماء التي ذكرت فوه، فالفم أو الفو له شروط في إعراب هذا الإعراب زائد على ما، أو له شرط زائد على ما ذكر، وهو أن يخلو من الميم، هذا الشرط الزائد على ما ذكر أن يخلو الفو من الميم، لا بد من هذا، وأما إن اتصلت به الميم فإنه يعرب بالحركات، فتقول هذا فمك، ورأيت فمك، ونظرت إلى فمك، هذا فمك، ورأيت فمك، ونظرت إلى فمك، فإنه يعرب بالحركات في هذه الحالة إذا لم يخلو من الميم، فشرط أو شرط فو أن يخلو من الميم، فإن اتصلت به الميم فإنه يعرب بالحركات في هذه الحالة، كما يقول المالك: والفم حيث الميم منه بانا، انفصل من الميم، والفم حيث الميم منه بانا، بهذا القيد أنه يبين من الميم لا تتصل به الميم، فإن كان متصلا بالميم أو لم يخلو من الميم فإنه يعرب بالحركات، هذا فمك، ورأيت فمك، ومررت بفمك، وإنما الشرط في الإعراب بهذا الإعراب الذي ذكر مع الشروط المتقدمة التي تقدمت مع الأسماء أنه يخلو من الميم، كما سمعت ليبلغ فاه أمسي، ضربنا بهذا المثال ليبلغ فاه، فهنا يعرب بالحروف، لأنه خلى من الميم ما فيه ميم فيه. أما إذا كان اتصلت به الميم يخرج عن الأسماء الستة ولا يكون من الأسماء الستة وإنما يعرب بالحركات. فعند من ليبلغ فاه، وقد تقدمه فاه بس مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، توفر الشرط به المتقدم وأيضا الشرط الخاص فإنه خلى من الميم. أحسنت. حتى ما يجعل في امرأته، أي أن الرجل يؤجر الحديث، حتى ما يجعل في امرأته، فعند من في امرأته في الأولى حرف جر. أحسنت. وفي الثانية من الأسماء الستة. أحسنت. مجرور وعلام جره الياء. وفي مضاف امرأته مضاف إليه. فهذا توفرت فيه الشروط، خلى من الميم. لكن لو قلت حتى ما يجعل في فم امرأته، هل يعرب بالياء هنا؟ هل يعرب بالحروف حتى ما يجعل في فم امرأته؟ لا، يعرب بالحركات. لكن إذا خلى من الميم مع الشروط المتقدمة يعرب بالحروف. فهذا شرط زائد على الشروط المتقدمة خاص بفو، فشرطه الخاص أن يخلو من الميم، فإن لم يخلو من الميم أعرب بالحركات. طيب، وأيضا هناك اسم يشارك فو في التخصيص، تخصص ببعض الشروط، هو ذو. ذو له شروط خاصة به غير الشروط المتقدمة، له شرطان خاصان به غير ما تقدم من الشروط. الشرط الأول من الشروط الخاصة فيه أن يضاف إلى اسم ظاهر، أو يكون أحسن نبدأ بهذا، أن يكون بمعنى صاحب. الشرط الأول الخاص بذو أن يكون بمعنى صاحب، جاء ذو مال أي جاء صاحب مال، جاء ذو علم أي صاحب علم، وفوق كل ذي علم أي فوق كل صاحب علم عليم، فوق كل ذي علم عليم، ذو العرش المجيد أي صاحب العرش المجيد. فهذا هو شرط ذو، أن تكون بمعنى صاحب، الشرط الأول. الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم ظاهر، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، هذا شرط أيضا آخر خاص، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. فالشرط الأول الذي سمعت أن تكون بمعنى صاحب خرج به ذو الموصولة، خرج به ذو الموصولة، فهذه مبنية، تقول جاء ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، أي جاء الذي قام ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، جاء ذو جلس، ذو قعد، ذو نام، ذو حضر، فهذه ما هي من هذا الباب، هذه تكون مبنية التي بمعنى صاحب. ومن ذلك ما سمع من كلامهم لا وذو، لا وذو عرشه في السماء، أي لا والذي عرشه في السماء، فهذه ما هي التي الكلام عليها التي تعرب إعراب الأسماء الستة، وإنما هذه موصولة. ومنه أيضا كذلك فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئر ذو حفرت وذو طويت، أي وبئر التي حفرتها والتي طويتها. فشرط ذو التي تعرب إعراب الأسماء الستة أن تكون بمعنى صاحب، فخرج بهذا الشرط ذو الموصولة، خرج بهذا الشرط ذو الموصولة، وتسمى عندهم بذو الطائية، لأن سمعت من في لغة طي، سمعت من لغة طي. فهذه ليست من الأسماء الستة، تقول جاء ذو جلس، رأيت ذو جلس، مررت بذو جلس، أي جاء الذي جلس والذي إلى آخره، واضح. فهذه لا تعرب هذا الإعراب، وإنما تلزم البناء دائما، تكون مبنية دائما، مبني في محل رفع، مبني في محل نصب، مبني في محل جر، جاء ذو جلس فاعل، مبني في محل رفع. وأيضا كذلك أو اسم موصول نعرفه باعتبار على التفصيل، تقول جاء ذو جلس، ذو اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع. رأيت ذو جلس، ذو اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل نصب، وهكذا، واضح. فهذا هو شرط ذو الخاص، أن تكون بمعنى صاحب، فإن كانت موصولة فإنها تكون مبنية في هذه الحالة ولا تكون الأسماء الخمسة. ومما سمع من كلامه ما سمعت لا وذو في السماء عرشه، لا وذو في السماء عرشه، أي لا والذي في السماء عرشه، فهذا قسم، فتكون لا نافية وذو اسم موصول، لا وذو الغسل لا نافية، والواو حرف قسم، لا وذو أي لا والذي، الواو حرف قسم وذو اسم موصول مبني في محل جر بحرف القسم فهو من حروف الجر. واضح؟ لا وذو في السماء، في السماء جار مجرور خبر مقدم، عرشه مبتدا مؤخر، والجملة صلة الموصول، الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هكذا يكون الإعراب. ومنه أيضا البيت الذي أشرنا إليه، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرتها والتي طويتها، فهذا اسم موصول ويكون بعده الجمل هذا، أما ذاك يكون بعده مفرد، الذي هو في بابنا والمقصود الكلام عليه يكون بعده مفرد، أما ذو الموصولة تكون بعدها إيش؟ الجمل، بعدها الجمل، لأنها موصولة تحتاج إلى صلة، والصلة لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. طيب، الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر خرج به الضمير، فلا تقول جاء ذوه ورأيت ذاه ومرت بذيه بمعنى جاء صاحبه ورأيت صاحبه، لا، لابد أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. أما الضمير ما تضاف إليه عند الجماهير، ما تضاف إلى الضمير عند جماهير النحاة. هذا الشرط الثاني، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، فخرج بالظاهر الضمير، فلا يقال جاء ذوه أي جاء صاحبه، هذا خطأ، ولا جاء ذوك صاحبك، ولا جاء أيضا تقول ما تضاف إلى المتكلم، يا المتكلم ما تضاف إليها من الضمائر ولا من غير الضمائر، يعني من الضمائر ما تضاف إلى المتكلم، وإنما تضاف إلى هذه الأشياء، وهذا ممنوع عندهم، هذا لا يصل عندهم أبدا عند أكثر النحاء، وبعضهم جوزه قال لا بأس أن تقول جاء ذوه أي صاحبه، ومنهم الأشموني رحمه الله تعالى فإنه تكلم بهذا، لكن نحن نأخذ المشهور، نأخذ المشهور عند النحاة، فنقول لابد أن تضاف إلى اسم ظاهر، اسم جنس ظاهر، وأما إذا أضيفت إلى ضمير فلا يصلح هذا، ولم يسمع من كلامهم إضافتها إلى الضمير المفرد أبدا، ما سمع من كلامهم إضافتها إلى الضمير يعني مع إفرادها، مع إفراد لفظة ذو، فعلى هذا يا أخوان لا يصلح. وأما ما سمع من كلامهم من كلام العرب إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، من الناس ذووه، فهذا شاذ، هذا شاذ عندهم ونادر وقليل في كلامهم، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، فهذا قليل في كلامهم، أو يقال أنه نادر، والنادر لا حكم له. ومنهم من حكم عليه بالشذوذ، جاءت بعض الأبيات حكموا عليها بالشذوذ، فقالوا لابد أن تضاف إلى اسم ظاهر، أما إلى غير الظاهر فلا تضاف، فخرج بالظاهر ما سمعت الضمير. فهذان شرطان خاصان في ذو، الشرط الأول ما هو؟ تكون بمعنى صاحب، ما هو الذي خرج بهذا الشرط؟ التي بمعنى الذي الموصولة، أحسنت. الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم ظاهر، إلى اسم جنس ظاهر، أحسنت. والمقصود باسم الجنس سواء كان نكرة ما تحته أفراد، ما تحته أفراد، جاء ذو مال، مال هذا جنس، أليس كذلك؟ جنس يشمل الذي المال من الأموال هذه الورقية، ويشمل الغنم ومن الأبقار وغير ذلك من الأموال، فهو جنس يندرج تحته أشياء، يندرج تحته أشياء، والجنس كما تقدم معكم هو لفظ يندرج تحته أمور أو تحته أشياء، فلا بد من هذا عندهم، أن تضاف إلى اسم جنس مثل ذو مال، ذو علم، ذو خبرة، ذو كذا إلى آخر هذه الأشياء، فلا بد من هذا. فما هو الذي خرج بقول أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر؟ الضمير، فلا يقال جاء ذوه، أحسنت، ما يصلح، لأن الضمير ما هو اسم جنس، ليس باسم جنس الضمير. وأنا أختصر عمدا لأنه سيأتي إن شاء الله التوسع في غير هذا الكتاب، هذه فقط إشارة إلى أشياء إن شاء الله يذكر فيها ما هو الصواب في هذه الأشياء، فأنت تحفظ هذا الآن المذكور. فالحاصل أن الأسماء الستة لها شروط عامة وشروط خاصة، فما هي الشروط العامة؟ تكون مفردة مكبرة مضافة إضافة إلى غير المتكلم. وما هي الشروط الخاصة وفي أي الأسماء منها؟ ما هي الشروط الخاصة وفي أي الأسماء منها؟ نعم، الأسماء التي فيها الشروط الخاصة فوك وذو مال. فما هي الشروط الخاصة التي فيها؟ نعم، فوك شرطه الخاص أن يخلو من الميم، يتجرد من الميم، فإذا لم يخلو من الميم أعرب بالحركات، هذا فمك، رأيت فمك، نظرت إلى فمك. طيب، وذو ما هو شرط الخاص؟ ذو مال له شرطان خاصان، أحسنت، أن يكون بمعنى صاحب، فخرج الذو الموصولة، جاء ذو قام أي الذي قام، لا وذو في السماء عرشه أي لا والذي في السماء عرشه، هذا قسم. وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، أحسنت، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. ما هو الجنس المقصود به؟ هو الذي يندرج تحته إيش؟ أفراد، يندرج تحته أفراد، فعلى هذا لا تضيفها إلى علم، لا تقول جاء ذو زيد، لأنه ما هو اسم جنس، ما يندرج تحته أفراد، زيد فرد واحد معلوم على شخص معين، فقولنا اسم جنس خرج به العلم، خرج به العلم، فتقول لا يصلح أن تقول جاء ذو زيد. وأما ما سمع ذو بكة، ذو بكة، فهذا نادر جدا، نادر عندهم، فلذلك لم يحكموا له. فهذا الذي خرج بقولك أن تضاف إلى اسم جنس خرج العلم، خرج العلم، لأن اسم جنس الذي تحته أفراد، أما العلم ما تحته أفراد، معين على شخص معين، فعلى هذا لا يقال جاء ذو زيد أي صاحب زيد، جاء ذو زيد أي صاحب زيد، ومنهم من أجازه، منهم من أجازه، وإن شاء الله في موضع آخر يكون الكلام على هذا الأمر، هل يجوز أو لا يجوز جاء ذو زيد أي صاحب زيد، فبعضهم يقول لا بأس، لكن يقيدون بهذا هم النحاة، جمهورهم يقولون لابد يكون اسم جنس، فأما المعرفة فلا تضاف إلى معرفة لأنها ما هي اسم جنس. هذا خرج باسم جنس، وماذا الذي وما هو الذي خرج بالظاهر؟ أن تضاف إلى اسم جنس، استفدنا فائدة زائدة الآن، كنا نريد أن نرجعها إلى وقت آخر لكن لا بأس أن تذكر إن شاء الله مفهومة. أن تضاف إلى اسم جنس، إيش خرج بقولنا اسم جنس؟ العلم، ما يقال جاء ذو زيد، أليس كذلك؟ لأنه ما هو اسم جنس، علم معين، واسم جنس تحته أفراد فلا يصلح. طيب ظاهر يا أبا عمر ما هو الذي خرج به؟ الضمير، ما يقال جاء ذوه ولا ذوك، أحسنت، فلا يقال جاء ذوه. قال رحمه الله: باب حروف العلة، والواو والياء جميعا، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. تقدم معكم أن الأسماء الستة ترفع بحروف العلة بالواو رفعا، تعرب بحروف العلة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، ثم بين لك ما هي حروف العلة التي ترفع بها الأسماء الستة، بين الحروف حروف العلة التي تعرب بها الأسماء الستة، تعرب بها الأسماء الستة. تقدم في الأبيات التي مرت معنا الأربع الأبيات أن الأسماء الستة تعرب بحروف العلة، أليس كذلك؟ والواو والألف إلى آخر ذلك. هنا بين ما قد تقدم بيانه، بين ما قد تقدم بيانه، فبين لك حروف العلة التي تعرب بها الأسماء الستة، فقال والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، هذه حروف الاعتلال التي تعرب بها الأسماء الستة. هذا بيت واضح سهل إن شاء الله، فهو بيان لما تقدم فقط وزيادة، لأن الطالب ربما يسأل: طيب نعرف أنها كما قلت لنا في التبويب باب الأسماء المعتلة المضافة، ثم قلت وستة ترفعها إلى آخر، ما هي حروف العلة هذه المعتلة بأي شيء؟ ما هي حروف العلة؟ فأبانها هنا أنها الواو والألف والياء. وقوله المكتنف: هن حروف الاعتلال المكتنف، سميت مكتنفة لأنها لا تكون إلا بجانب حرف قبلها، وهذا هو حقيقة الاكتناف، فقيل لها مكتنفة لأنها مسبوقة بحرف قبلها، وكما جاء معكم عن يحيى بن عمر في مسلم: فاكتنفته أنا وصاحبي، أي جعلناه بجانبنا، أنا من جانب وهو من جانب وهو في الوسط، وهو في الوسط عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا معنى الاكتناف، أن يكون الشيء بجانب شيء آخر، ما هو مفرد، يكون بجانب شيء آخر. وحروف العلة كذلك مكتنفة لأن لا تكون إلا إلى جانب حرف سابق، سميت مكتنفة لأنها لا تكون إلا إلى جانب حرف سابق يسبقها. فهذا معناه. قال رحمه الله: والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. ما معنى المكتنف؟ نعم، معنى الجانب، الاكتناف هو الجانب، وهذه سميت مكتنفة لماذا؟ أحسنت، لأنها مسبوقة بحرف قبلها سند، فسميت مكتنفة لأنها لا تكون إلا إلى جانب حرف سابق، لا بد من ذلك. انتهينا من هذا البيت. قال رحمه الله: باب المنقوص. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصيبا، نحو لقيت القاضي المهذبا. طيب، هذا اسم يقال له منقوص ويعرب بالحركات، كما تقدم معكم أن الاسم منه ما يعرب بالحركات ومنه ما يعرب بالحروف. فمن الأسماء التي تعرب بالحركات الاسم المنقوص. ما هي حقيقة الاسم المنقوص؟ حقيقته هو كل اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، هذه حقيقة الاسم المنقوص تضبطها به أو تضبطه بها. فالاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة، لا ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، فما رأيته كذلك فهو اسم منقوص، وسيأتي بيان الحكم في الإعراب. نعيد الاسم المنقوص: هو كل اسم معرب، كل اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، فخرج بقولنا معرب كل اسم معرب، خرج بقولنا كل اسم الفعل، نحو يقضي، ما يقال له منقوص، لأن النقص إنما يوصف به الأسماء، يقضي يرمي هذا لا يقال له منقوص، قال له معتل، أما منقوص لا، لأن النقص خاص بإيش؟ بالأسماء. فقوله كل اسم خرج به الفعل يقضي يرمي، وقوله معرب خرج به الاسم المبني الذي جاء الذي قام، هذا ما يقال له منقوص لأنه إيش؟ مبني، والاسم المنقوص هو كل اسم معرب، أما الذي فهو مبني فليس من باب المنقوص بشيء، واضح هذا؟ طيب، آخره ياء خفيفة، آخره ياء خفيفة، خرج نحو الذي آخره ياء مشددة مضعفة، كرسي، هذا كرسي، رأيت كرسيا، مررت بكرسي، هذا ما هو من هذا الباب، لأن الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء خفيفة، فخرج الذي آخره ياء ثقيلة مضعفة، فهو ليس من باب المنقوص، نحو كرسي ونحو بخاري، تقول جاء بخاري ورأيت بخاريا ومررت بخاري، جاء حضرمي ورأيت حضرميا ومررت بحضرمي، هذا ما هو منقوص، ليس من باب المنقوص في شيء، لأن المنقوص هو الذي آخره ياء خفيفة، اسم معرب آخره ياء خفيفة، فخرج بقولنا خفيفة الاسم الذي آخره ياء لكنها ثقيلة مشددة مضعفة، هذا ليس من هذا الباب. طيب، قولنا لازمة، خرج الذي آخره ياء لكنها ما هي لازمة، مثل مررت بأبيك، مررت بأبيك، هذا آخره ياء أليس كذلك، لكنها ما هي لازمة، ففي حال الرفع تأتي بالواو، وفي حال النصب تأتي بإيش؟ بالألف، فتقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، فهذا آخره ياء لكنها غير لازمة، لأنها تتغير بحسب إيش؟ الإعراب، فتارى يرفع بالواو وتارى بالألف وتارى بالياء أي يجر، فهذه ليست لازمة وإنما التغير بحسب العوامل. قبلها كسرة، وهذا قيد مهم، قبلها كسرة، خرج نحو إيش؟ ظبي سعي، نحو ظبي سعي، تقول سعيت سعيا، رأيت ظبيا، هذا ظبي، مررت بظبي، هذا آخره ياء لازمة، آخره ياء لازمة، وهو اسم معرب أيضا كذلك، لكن هذه الياء ليس قبلها إيش؟ كسرة، ويشترط في الاسم المنقوص أن يكون آخره ياء لازمة قبلها كسرة، وأما ظبي آخره ياء لازمة قبلها إيش؟ سكون، وهدي هدي آخره ياء لازمة قبلها إيش؟ سكون، رمي رميت رميا آخره ياء لازمة لكن قبلها سكون، فلابد أن يكون آخره ياء وتكون هذه الياء قبلها كسرة، قبلها كسرة. أما إذا كانت ياء لازمة واسم ومعرب أيضا كذلك لكن قبلها سكون، هذا ليس من هذا الباب في شيء، ليس من هذا الباب في شيء، فهذا جميع الحركات تظهر عليه، تقول هذا ظبي ورأيته ظبيا ومررت بظبي، جميع الحركات تظهر عليه. فهذه حقيقة الاسم المنقوص، نعيدها، كل اسم معرب آخره يا خفيفة لازمة قبلها كسرة، فما كان كذلك تعرف أنه اسم منقوص، وما اختل فيه شرط من هذه الشروط فهو ليس من باب المنقوص في شيء. فقوله كل اسم، ما هو الذي خرج به؟ الفعل يقضي ويرمي، أحسنت. وقوله معرب المبني نحو الذي، هذا ليس من باب المنقوص، أحسنت. وقوله آخره يا خفيفة، الياء الثقيلة المضعفة، كرسي حضرمي عدني إلى آخره، هذه ياء مضعفة ليس من هذا الباب، يعني الحركات جميعا تظهر عليه. طيب قبلها كسرة التي قبلها سكون، يا لازمة في اسم معرب لكن قبلها سكون، نحو ظبي وسعي وهدي ورمي إلى آخر ذلك، تقول سعيت سعيا، هذا سعي جيد، هذا سعي حثيث جيد، وأيضا ما سمعت من الأمثلة. فقال المصنف عن حكمه، عن حكم هذا الاسم المنقوص بعد أن بينا لك حقيقته، قال والياء في المنقوص وفي المستشري، المستشري أي طلب الشراء، المستشري السين والتاء تدل على الطلب، المستغفر أي الذي طلب الاستغفار، المستنجد طلب النجدة، وهكذا. فقول المستشري أي الذي طلب الشراء. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، هذا حكمه، هذا حكم المنقوص، أنه في حال الرفع وفي حال الجر تبقى ساكنة والحركات مقدرة، فتقول جاء القاضي والمستشري، مررت بالقاضي والمستشري، فتقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة إيش؟ مقدرة، منع من ظهورها الثقل الذي آخره ياء لازمة على ما سمعت الاسم المنقوص، يكون المانع من ظهور الحركة عليه الثقل. فالاسم المنقوص في حال رفعه وفي حال جره فإن الحركات لا تظهر عليه وإنما تكون مقدرة والمانع لها الثقل، فتقول جاء القاضي والمستشري، مرفوعان وعلامة رفعهما ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. مررت بالقاضي، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي والمستشري مجروران بالباء وعلامة جرهما الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، هذا واضح، هذا معنى قوله والياء في القاضي وفي المستشري ساخنة في رفعها والجر. طيب حالة النصب، ما هي حالة النصب هذه؟ كيف يكون الاسم المنقوص؟ قال وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذبا، تفتح الياء في حال النصب، تفتح الياء الحركة تظهر، فتقول رأيت القاضي، رأيت فعل فاعل والقاضي مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. فهذه حقيقة الاسم المنقوص، وهذا أيضا إعرابه، فإنه يعرب بالضمة وبالكسرة المقدرتين، ويعرب بالفتحة إيش؟ الظاهرة، رأيت القاضي، لقيت القاضي، أكرمت القاضي، سألت القاضي، كلها كما سمعته، رأيت الداعية إلى الله، رأيت المستشري، وهكذا. فهذا هو حكمه من حيث بروز الحركات وخفاء الحركات، من حيث بروز الحركات وخفاء الحركات. فمتى تخفى الحركات وتكون مقدرة في الاسم المنقوص؟ في حالة الرفع والجر، أحسنت. ومتى تظهر الحركة؟ في حالة النصب، أحسنت. بقي لماذا سمي هذا الاسم منقوصا؟ قالوا لأنه نقص فيه نقص منه الحرف الياء في حال النصب، في حال الجر وفي حال الرفع، نقص منه حرف في حال الجر وفي حال النصب عند عدم وجود ال، كما سيأتي معكم، تقول جاء قاض ومرت بقاض، تنقص الياء تحذف في حال الرفع وفي حال النصب إذا لم يقترن بال أو إضافة. ومنهم من قال لنقص بعض الحركات منه، لنقص بعض الحركات منه، أي ما تظهر بعض الحركات، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، لنقص بعض الحركات أنها ما ظهرت فيه، فلم تظهر فيه لا ضمة ولا كذلك كسرة، فهذا إن شاء الله الذي يعتمد، سمي منقوصا لأجل نقص بعض الحركات من الظهور. ها هذا إن شاء الله يكفي الذي أخذنا. أخذنا تتمة تتعلق بالأسماء الستة، وهذه التتمة ذكر بعض الشروط الخاصة ببعض الأسماء الستة، وهي فوكا وكذلك أيضا ذو مال، فلها شروط خاصة. وأخذنا أيضا ما هي حروف العلة التي تعرب بها الأسماء الستة، وهي ثلاثة: الواو والياء والألف. والواو تكون علامة فيها للرفع، والألف تكون علامة فيها للنصب، والياء تكون علامة فيها للجر. ثم بين رحمه الله الاسم المنقوص وحقيقة الاسم المنقوص وإعراب الاسم المنقوص، فذكرنا حقيقته، وأما إعرابه فقد تبنى ذكره المصنف رحمه الله، وأنه في حال رفعه وجره لا تظهر عليه الحركة، وفي حال نصبه تظهر الحركة ويكون منصوبا عنه. فعندما الإعراب لقيت القاضي المهذبة، عندك لقيت القاضي المهذبة، ما هو الذي هو فعل مضارع؟ ما هو فعل مضارع لقيت، نعم فعل ماضي، أحسنت. التاء مباشرة تعرف بها الفعل الماضي، إذا رأيت تاء الفاعل فهذه علامة للفعل الماضي، ولا يقبلها غيره من الأفعال. طيب، مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والقاضية مفعول به، أحسنت، منصوب على منصفة الظاهر على آخره، والمهذبة سهل على غيرك، هذه صفة، أحسنت، المهذب صفة. والشاهد في المثال الذي ذكره: وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذبا، نعم، أنه في حال النصب تفتح الياء وتظهر الحركة، أحسنتم. لماذا سمي منقوصا هذا الاسم؟ لنقص بعض الحركات من الظهور، لنقص بعض الحركات من الظهور، فإن الضمة ما تظهر، وكذلك أيضا الكسرة. قال: هل كل ضمير يتصل بالفعل تعربه مفعولا به؟ لا، التاء تعرف فاعل، وإنما ضمائر النصب هي التي تكون مفعولا به: ضربك، ضربه، ضربك، ضربكما، هذه التي تكون بمحل نصب دائما، إذا رأيتها مع الفعل فهي دائما في محل نصب مفعول به، هذه الضمائر. أما ضمائر الرفع فهي محل رفع فاعل أو نائب فاعل. إلى هنا.